ولما كانت الحلقة 84 بعد 183 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وكأنها خيال عابر أو نسيم عاطر، فتقدمت إليه وجلست بين يديه وراحت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن حمال الأسير لما فقد أباه بكى حتى نضبت عيناه وسخط على دنياه وحقد على الخان وتربص به غدرات الزمان، ونظر الفتى حواليه فإذا الدنيا تقسو عليه وتضيق في عينيه. وكان الشيخ بركات رجلا رقيق الحال، فلم يترك لهم شيئا من المال، ورأى حمال الأسية جسامة المسؤولية وذكر الوصية، فجعل يفكر ويقدر ويدبر، ثم أسرع إلى الدار وقد انتهى إلى قرار. يا حمال الأسية، ما هو مدام الكلب يهوهو يبقى هو خالتي روفية. انت جيت يا حمال الأسية؟ اسمعي بقى اما اقولك يا مرات ابويا. عاوز تقول ايه؟ وانت كمان يا اخويا قلنا اول هتتكلم في ايه. ما بلاش الكلام بالطريقة دي يا أرمان، انت هتعلمنا الكلام كمان؟ ده انا جاي اكلمكم عشان مصلحتي ومصلحتكم، انتوا مش واخدين بالكم. مش واخدين بالنا من ايه؟ ايوه مش واخدين بالنا من ايه. الوقت الارض دي اللي سابها لنا المرحوم مش لها لوازم. امال ده شيء لازم من ألزم اللوازم. مش عايزة ري وحرت وبذور وتقاوي. عايزة واحنا كمان مش عايزين خزين؟ طبعا عايزين. امال يعني مش عايزين؟ طيب الحاجات دي كلها هنجيبها منين واحنا الحالة زي ما انتوا عارفين؟ ايوه صحيح، الحاجات دي كلها هنجيبها منين؟ احنا نروح نجيب التقاوي ولوازم الغيط وخزين السنة منين؟ اهو نستقضاهم من هنا ولا من هنا؟ والتمن هندفعه منين؟ نعمل معاهم معاد ونسدد لما يطلع الحصاد، نشتري الحاجات دي باسمنا ونزرع أرضنا ونبقى نسدد في آخر السنة، وكل واحد يبقى يدفع اللي عليه. ومستني ايه؟ طيب تعالوا معايا انتوا الاتنين. على فين؟ عشان تختموا على الوصولات، ولا اجيبها لكم هنا وانتوا قاعدين؟ وصولات مين؟ انت لا تختمنا ولا تمضينا ولا تجيبنا ولا تودينا. الأرض انت اللي بتزرعها والحصيدة انت اللي هتبيعها وتبقى تسدد من تمنها، وكل واحد زي ما قلت يجي عليه التل. خلاص انا هقوم اعمل اللي عليا. شد حيلك يا حمال الأسية. على الله يا خالتي روفية. حمال الأسية يا مولانا. تعال يا حمال الأسية تعال. انت فين من زمان؟ انت عاوزني ليه يا سيدنا الخان؟ ما تخافش يا حمال الأسية، انت في امان. انا زعلت يمكن اكتر منك لما علمت باللي حصل للمرحوم والدك. ما هم اللي عملوا فيه كده رجالتك. ما انا كمان عاقبتهم. انت ما سمعتش باللي حصل لهم؟ ابدا ما سمعتش. على كل حال انا مرضتش ابعتلك وانت لسه حزين عشان والدك. المرحوم كان غالي عندي ولذلك استنيت عليك الشهور دي. انت معاك الختم يا حمال الأسية؟ ختم ايه؟ ان ما كانش معاه خدول الختام يعمل له ختم ويرجع اوام. يا مولاي الخان إذا كنت عاوز تختمني عشان تاخد الأرض مني خدها غصب عني، لكن تختمني وتبقى برضايا يعني. اسمع يا ابني، ما تخلينيش عاملك زي غيرك، انت لسه شاب وخسارة شبابك. ده انا في حماك وفي رحابك. انت ما بتسمعش. بس ارفع ايدك تهوى. اسمع يا حمال الأسية، انا هسمح لك عشان خاطرك وخاطر والدك تبيع الحنطة اللي في ارضك، وهديلك مهلة اسبوعين، وبعد ما يفوتوا الاسبوعين يبقى مفيش قدامك غير طريق من اتنين. اتفضل. ايوه، وبعدين؟ انا سيدنا القاضي كنت يومها قاعد في حالي، لقيت الجرع ده هو جاني وفضل يترجاني. اقول لك الحق، صعب عليا وخلاني ابيع له شوكك من غير نقديه، وش البضايع ب27 جنيه، واداني الوصل ده وختم عليه. والنهارده لما حل الميعاد ورحت طالب بالسداد مرضاش يدفع اللي عليه، وعاوز يدفع بس 9 جنيه. وطلباتك ايه؟ ان ما كانش يدفع نحجز عليه. حمال الأسية. انا يا سيدنا القاضي. تعال هنا قدامي. ايوه. مش ده الختم بتاعك؟ انا والله ما تطولش في كلامك، مين اللي اشترى الحاجة دي؟ ما هو يا سيدنا القاضي، جاوبني على قد سؤالي. ايوه انا اللي شاري. طيب والنهاردة مش حل الميعاد؟ ايوه. وليه بقى اتأخرت في السداد؟ ما هو يا سيدنا القاضي، انا اشتريت الحاجة دي واخويا ومرات ابويا مشاركين. ربنا يظلمك زي ما انت ظلمني، ربنا يوريك. اسكت انت يا ولية. انت اصلك ما تعرفوش، ده ملوعني ومكيعني وقاهرني ونهرني، وانا وليا مكسورة الجناح. ايه وبعدين؟ وبعدين وانا وليا لا ليا ولا عليا. بقولك اسكتي. سكت اهو. وبعدين كمل يا حمال الأسية. اشترينا احنا الثلاثة. احنا قلنا لك اشتري. بقولك اسكت انت يا وليا، دي دوش الدماغ ايه دي؟ ايه كمل يا حمال الأسية. واتفقنا كل واحد يدفع 9 جنيه. حرام عليك، اتقي ربنا في عينيك. ايه وبعدين؟ طيب سكت اهو. وجينا النهاردة ليوم السداد وقلت لهم هاتوا نجيب ايه؟ كل واحد 9 جنيه. بتوع ايه؟ انت ما بتقدريش تمسكي لسانك ليه؟ ما انت سامع بيقول ايه؟ انت هتسكتي ولا لا؟ طيب سكت اهو. مظلوم مظلوم يا سيدنا القاضي. انا ماليش شأن بالحكاية دي. في عندك اثبات يا حمال الأسية؟ انا خدت الحكاية بحسن نية. ولا عندك شهود؟ ما كنتش اتصور ان اخويا ومرات ابويا يعملوا كده فيا. تباع قطعة الارض اللي يملكها حمال الأسية ويسدد من تمنها الديون. مظلوم والله مظلوم. انا اشتريها ب20 جنيه. ليه يا رب ليه؟ قطعة ارض مساحتها 18 نقطة ومزروعة حنطة يعني لقطة، وتروح ب20، اظن يبقوا قليلين. اخدها انا ب25. عليا ب30. يا رب عالظالم، انت اللي عالم. اسكت يا راجل انت. ها مش سمعين؟ حد يزود عن 30؟ خلاص ادفع 30. اخويا هو عليه ليا 27 جنيه. تحوش اللي عليه وتديله 3 جنيه. اتفضل ادي ال3 جنيه. 3 جنيه دول بقيت حقك، وانت اللي اشتريت ربنا يبارك لك. حرام حرام. صدرت الاحكام، انتهى الكلام. مين اللي بيخبط عليا؟ انا حمال الأسية. افتحيلي يا خالتي رفية. نعم نعم. انت دلوقتي عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ انت جاي هنا ليه؟ وانت كمان يا ارمان؟ الكلام ده كان زمان. ده انت اخويا. روح قول الكلام ده لابويا. انت الوقت ليك هنا ايه؟ ايوه انت ليك هنا ايه؟ ليه ليه تعملوا كده فيا؟ ليه الدم يبقى مية؟ انت مش بعت ارضك؟ ايه بقى اللي جايبك؟ مفيش، انا حاسبكم وبرضو مسامحكم. طلب واحد حطلبه منكم، تحافظوا على الارض بتاعتكم. انت الوقت عاوز ايه؟ انا ماشي يا مرات ابويا. الوداع يا اخوي. بلاد الله في خلق الله، بعد ما ضاعت ارضي ما عاد ليش اقعد في البلد. طب يلا عدي. كتر خيرك. مع السلامة. والقلب دعيلك. بلاد الله لخلق الله، ليه يا ربي حتى اخويا يغدر بي؟ كل الناس اتخلت عني، حتى اخويا اللي من دمي، انا لوحدي لوحدي. الله، سبع الليل. انت طب بس حاسب. لا اله الا الله، كل الناس سبتني، حتى اخويا اللي من دمي، وانت الوحيد اللي ما تخلتش عني وجاي تتبعني. يا ريت الناس تتعلم. تعال تعال يا سيدي، ده انت اصيل حفظت الجميل. تعال جنبي، امشي يا صاحبي، رزقي ورزقك على الله. بلاد الله لخلق الله، بلاد الله لخلق الله. وصار حمال الأسية ووراءه سبع الليل، وقد طفح به الكيل، وظل يسير حتى انتهى إلى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 84 بعد 183 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.